بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال: فصل، بيان أوراد الليل، يعني ما ينبغي على الإنسان أن يفعله في أثناء الليل. قال: الورد الأول إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. أول شيء من بداية غروب الشمس، بداية الليل، فيصلي المغرب وما بين أذان المغرب إلى الصلاة يجوز فيها صلاة ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. يعني أي ليست من السنن المؤكدة. فإذا صلى المغرب اشتغل بالصلاة، وهذا من أفضل الأعمال في ذلك الوقت أن يصلي ما بين المغرب والعشاء ما تيسر له أو ما يسره الله عز وجل له من الركعات. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف جدا، ويغني عنه ما رواه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. هذا رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. ففي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من المغرب، من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، يعني مسألة صلاة 6 ركعات ليست من السنة، إنما يصلي ما شاء. أما أنه 6 ركعات لا يتكلم بينهن بسوء فتعد العبادة 12 سنة فهذا غير صحيح، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الثابت أنه من المستحبات أن يصلي الإنسان أو أن يشغل هذا الوقت من بعد صلاة المغرب إلى العشاء بالصلاة. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم، يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب لسورة السجدة وسورة تبارك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما، وهذا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو سورة السجدة وسورة الملك كان يعني يداوم النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتهما في الليل. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، فاقة يعني فقر، لكن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح، إنما الثابت أنه كان يقرأ بالسجدة والملك. الورد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كان عادته القيام بالليل. يعني الأفضل للإنسان إذا كان لا يستطيع القيام من نومه بالليل فيصلي الوتر، أن يصلي الوتر قبل أن ينام، أن يصلي الوتر قبل أن ينام. بعض الناس ربما يكون نومه بعد العشاء مباشرة، فلو كان من عادته أو كان من طبيعته أو أنه يعني يستطيع أن يستيقظ بالليل، يؤخر الوتر، يؤخر الوتر، وهذا أفضل إلى آخر الليل. أو إلى إذا كان بيقوم في منتصف الليل أو بيقوم في آخر الليل هذا إلى أفضل. أما إذا كان سيضيع عليه الوتر بمعنى أنه إذا نام لا يستيقظ إلا عند الفجر فهذا الأفضل له أن يصلي الوتر قبل أن ينام أو يصليه بعد العشاء بعد أن يصلي سنة العشاء. يعني هذا حسب حال الإنسان حسب حال الإنسان. والمحافظة على الوتر أمر يتأكد استحبابه، بل من لم يحافظ على الوتر أو المتهاون في الوتر المتهاون في الوتر يعني بلا عذر وبلا سبب هذا ترد شهادته عند بعض العلماء يعني يترك صلاة الوتر يعني بدون عذر أو بدون سبب أو كان من عادته التكسل عنه. وآكد السنن والمستحبات هو ركعة الوتر وسنة الفجر، آكد السنن المستحب. بل بعض العلماء بيجعل الوتر واجب، بعض العلماء بيجعل الوتر واجب. المقصود أنه شديد الاستحباب. الوتر إما ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشر، يعني كما تشاء من ذلك صلي. يعني إذا لا تستطيع أن تصلي إلا بواحدة صلي بواحدة، بثلاث صلي بثلاث، والثلاث يعني تصليهم متصلين يعني ليس بينهم تشهد أوسط، ليس بينهم تشهد أوسط، أو تصلي اثنين وواحدة. يعني إما تصليهم الثلاثة ثلاث ركعات متوسطة من تشهد أوسط أو اثنين ركعتين وركعة ركعتين وتسلم تجيب الثالثة. المقصود المحافظة أو شدة المحافظة على الوتر وعلى سنة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في كل أوقات الليل، في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، فكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا جائز في حق الإنسان، وكل إنسان على حسب حاله. المهم ألا يفرط في صلاة الوتر. قال: ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في الثالثة صوته. الورد الرابع النوم. والإمام رحمه الله قال: وإنما عددناه من الأوراد. يعني الناس بتستغرب، الأوراد هي أوراد العبادات الطاعات الأذكار، فكأنه لما كتب أن الورد الرابع النوم قد يتعجب الإنسان كيف يكون النوم ورد، يعني يثاب أو يثاب الإنسان عليه. قال: وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني بيحتسب الأجر له نية في النوم كما له نية في اليقظة، له نية في النوم كما له نية في اليقظة. يعني مش بينام وخلاص، مش مهم ان هو يأتي جنبه على سريره ويذهب يعني لا يستيقظ الا حينما ينقضي نومه، لا، له نية ويبتغي اجرا من وراء النوم كما يبتغي اجرا من وراء العبادات. فلو ان الانسان حسنت نيته وتأدب بأداب النوم صار نومه هذا فوق أنه راحة واستجمام للإنسان وتخلص من عناء التعب ومشقة اليوم ومشقة العمل وغيره، صار كذلك أجرا وثوابا يثاب الإنسان على نومه. قال: فمن آداب النوم أن ينام على طهارة. عشان يأخذ أجر على النوم يبقى لازم حاجتين: النية والإيه؟ والأداب. النية أن هو ينوي بهذا الراحة والاستجمام ليتقوى على العبادة، ليتقوى على أوامر الله تبارك وتعالى، ليتقوى على ما أمر به من إتقان العمل و يعني اكتساب القوت الذي يكف به نفسه عن الحاجة وعن مد اليد إلى الناس أو عن سؤالهم أو ما شابه ذلك من النيات الصالحة. الثانية الأداب. قال: أول هذه الأداب أن ينام على طهارة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني المستحب والأفضل أن الإنسان إذا كان على جنابة أن يغتسل وينام طاهرا. إذا لم يستطع ذلك فإنه يستحب له أن يتوضأ. الوضوء لن يرفع الجنابة، يعني الوضوء لن يرفع الجنابة ولكن يخففها، ولكن يخففها. يعني الإنسان إذا كان جرما فتوضأ مش كده خلاص صار طيب الجنابة رفعت عنه، لا لم ترتفع، ولكن الوضوء يخفف إيه؟ يخفف الجنابة. ده كان وهو جنب، يعني تخيل وهو جنب مسلم بيتوضأ، فبالك لو لم يكن كذلك. فكان من هذه العادة، من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام على وضوء. والمستحب عموما للإنسان أن يكون على وضوء سواء في النوم أو في اليقظة، الأفضل له دائما. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. وهذا المحقق الشيخ الأرماوط رحمه الله أو حفظه الله يقول أن هذا في ثبوته عن عمرو نظر، ثبوت هذا الأثر فيه نظر، لأن هذه من المسائل الغيبية وتحتاج إلى يعني سند صحيح، أو أن الصحابة لا يقول المسائل الغيبية من عند نفسه. قال: ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه وطهر ظاهره بالوضوء، فينبغي عليه أن يطهر الباطن بالتوبة، فيتوب ويستغفر قبل أن ينام، لأنه إذا قبض وإذا مات كان قد استغفر من ذنوبه قبل الموت، ويكون ختام عمله وخواتيم أو خاتمة حياته التوبة والاستغفار. قال: ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. أيضا من هذه الأداب أن ينام وليس في قلبه غش أو حقد أو حسد على أحد، ينام يعني يطهر قلبه من كل هذه الشوائب. وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أسباب دخوله الجنة وبشارة النبي له بالجنة أنه يبيت وليس في صدره شيء لأحد من المسلمين، لا في صدره غش ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا غير ذلك لأحد من المسلمين، قلبه ينام وقلبه صاف تجاه كل المسلمين، ولا ينوي ظلم أحد، ولا يعزم على خطيئة. مش حاطط في قلبه ان هو ينام وبعدين لما يستيقظ هيعمل كذا وهيعمل كذا من المعاصي او الذنوب، لان الانسان اذا صدقت عزيمة قلبه على الفعل يكون مذنبا حتى ولو لم يفعل. يعني اذا اصر على معصية اخذ الوزر وان لم يفعل. طيب هو اذا طالما لم يفعل يبقى اخذ الوزر عليه، على عمل القلب، لان اعمال القلب هذه لها اجر وثواب، كما ان اعمال القلب الفاسدة عليها او لها اثم وعقوبة، فاخذ على عمل قلبه، فهذا اصرار القلب على فعل الذنب يعاقب الإنسان عليه لأن هذا عمل القلب. ولذلك في الحديث إنما الدنيا لأربع، في الحديث: ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فعله. قال: فهذا بنيته وهذا بعمله، فهما في الوزر سواء. يعني رجل أعطاه الله المال ولم يعطيه العلم، فيتخبط في ماله خط عشواء ويعصي الله عز وجل بهذا المال. ورجل الرجل النوع الصنف الرابع، رجل ليس عنده مال وليس عنده علم، فيقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فعله، يعني لو أن عندي المال الذي عند فلان يعني حفا ما يفعله من المعاصي، إذا كان مثلا بيشرب الخمر أو بيتعامل بالربا أو غير ذلك من المعاصي، يقول لك أنا لو عندي هذا المال لفعلت هذا، وعلم الله عز وجل منه أنه لو قدر لفعل. فالنبي قال فهذا بنيتي وهذا فعلي فهما في الوزن سواء. فكان هذا الإنسان مأزور بسبب عمل قلبه، اللي هو عقد العزم على أنه لو قدر لفعل، فلذلك يحاسب الإنسان على ذلك. لذلك بيحذر الإنسان أشد الحذر من الوساوس التي يأتي بها الشيطان فتكون خواطر فينعقد عزم القلب عليها بعد ذلك، يعني وهي مجرد خواطر في ذهن الإنسان لا يحاسب عليها، لكن إذا صارت عزم قلب حوسب عليه، يعني خلاص. وعزم قلب دي علمه الله عز وجل، يعني خلاص الشيطان جه وسوس الإنسان هو يعمل الحاجة الفلانية الذنب الفلاني، وهو خاطرة فقط لا يحاسب الإنسان عليها. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، وهي مجرد خواطر لا يحاسب عليها. أما إذا تحولت إلى عمل بدن أو عمل القلب حسب الإنسان عليه. عمل القلب إن هو يعلم الله عز وجل من قلبه أنه لو قدر على هذا الذنب لفعله، فلا يعزم على خطيئة أو على ذنب إذا استيقظ. ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني لو كان له مال يكتب هذا في وصيته انه له عندي فلان، لو كان عليه دين يكتب ان عليه دين لفلان وفلان حتى اذا مات سدد عنه هذا الدين، ان معروف ان المدين يحبس بدينه فيوصي، او يوصي اذا كان هناك حقوق اخرى فيكتب وصيته، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية ليس فيها فقط ان هو ما له من المال في الخارج وما عليه من الدين فقط، بل كل ما يمكن ان يوصي به، يعني لو علم مثلا من حال اهلي انهم مثلا اذا توفي فانهم يعني يشقون الجيوب ويلطمون الخدود ويدعون بدعوى الجاهلية ويفعلون بدع ومنكرات، فوجب عليه ان يكتب في وصيته وان يوصي بان لا يفعلوا ذلك، يجب عليه ذلك ان يكتب هذا. هم عارفين يبقى هيعملوا شادر ويجيبوا له مقرئين والعارف ان هناك من اهله من سيفعل بعض المحرمات التي نهى الشرع عنها يجب عليه ان يكتب في وصيته ذلك. وقد لو كان عنده مال ان يوصي مثلا ببعض ماله او بجزء من ماله اذا كان لاهل الخير او اذا كان لغير وارث، ولا يوصي بزيادة على الثلث، يعني أقصى حاجة الإنسان يوصي بها من ماله إذا كان ذا مال لغير الورثة، لأنه لا وصية لوارث لغير الورثة، أن أكثر ما يوصي به الثلث، أقصى شيء ممكن يوصي به لغير الورثة الثلث، والأفضل أن ينزل عن الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، يعني أقصى حد الثلث، واستحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أقل من الثلث. وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال منعتني وطأته صلاتي الليلة، يعني كل ما كان الفراش ممهد كده ولين وجميل بيخلي الإنسان يغرق في النوم فيضيع عليه خير كثير. بعض السلف كان من حرصه على طالب العلم كان بالليل يكشف ظهره للبرد عشان يلسعه البرد فلا ينام يظل يعني على طلب العلم يظل يقرأ. قال وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. يعني لو أنه أراد أن ينام فلم يأتيه النوم، ما يعودش بقى يتقلب في الفراش، لا يقول أذكر النوم لم ينم، يبقى يحمد الله تبارك وتعالى ويقوم ويقول أراد الله بي خيرا فيتوضأ ويصلي، أو يتوضأ ويقرأ القرآن. مش يقعد بقى إيه يلف كده كالثعبان في الإيه على السرير ممكن ساعة وساعتين وأكثر وما ينامش، ويضيع كل هذا الوقت بلا فائدة. يعني يغلبه النوم ينام، يغلبه النوم يقوم يفعل شيئا صالحا شيئا مفيدا. طبعا الشيء المفيد انه مثلا يطلع يصحى مثلا يفتح التلفزيون يتفرج على مثلا ماتش ولا فيلم ولا حاجه، ده لا شك انه ليس من الصالح، ده لو يقعد يتقلب ارحم يعني يتقلب ارحم. قال ومن ادابه ان يستقبل القبله، من الاداب ان يكون النوم تجاه القبله، يعني اذا كان هذا في المستطاع هذا الافضل يعني، لكن احيانا الغرف تكون يعني مصممه بما لا يستطيع ذلك، لكن الافضل ان يكون اتجاه سرير الانسان في اتجاه القبله، وان يدعو بما ورد من الاحاديث في ذلك، وان ينام على جنبه الايمن. والنوم على الجانب الايمن فيه فوائد صحيه ضخمه جدا جدا. أن يبدأ بالنوم على الجانب الأيمن، لكن بعد ذلك لو تقلب فجاء على الأيسر أو على ظهره لا حرج، المهم هو إيه يبدأ نومي ويستقر في نومي على الجانب الأيمن، وهذه أفضل على الإطلاق، أفضل نوم على الإطلاق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده تحت خده ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما حدث بعده. يعني ينظف الفراش، ينظف السرير بداخلة الإزار، إنه ما يدري ما هو موجود على هذا الفراش. فإذا وضع جنبه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وما ورد أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث أو ثم نفخ فيهما، يعني يجمع يديه يضم يديه وينفخ فيهما، يعني يدخل بلا إيه بلا رذاذ، ويقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني يدخل في يده ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، ويبدأ برأسه ووجهه وما استطاع من جسده، فهذا يحفظه الله عز وجل بذلك، وهذا يفعله 3 مرات. وفيهما أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. إن هذا مستفيد به في اليقظة والممات، إن أصبح أصبح على خير وإن مات مات على الفطرة مات على الإسلام. في هذا الحديث في رواية من رواية هذا الحديث أن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه تلا هذا الحديث فقال بدل نبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، يعني غير إيه وهي كلمة واحدة، والكلمة بنفس المعنى، بدل نبيك ليه رسولك مش كده، ونبيك ورسولك هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت. وهذا فيه بيان شدة الاتباع والحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أو كما فعل، بلا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تقديم ولا تأخير، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمجرد كلمة غيرها البراء بنفس المعنى وتدل على نفس المعنى، لكن رفضها النبي عليه الصلاة والسلام، رفض هذا التغيير حتى لو كان من السماء، فقال ونبيك الذي أرسلت. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وذلك لما ذهبت إليه فاطمة تطلب خادما فدلها على ما هو أفضل من ذلك، قال لما سيأتي لينام يسبح يقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطانا قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، لما كان بيأخذ الشيطان من إيه؟ من الصدقة. فدل أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه على هذا أنه قال له اتركني وأدلك على خير، وذكر له أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني لا راحم له ولا عاطف عليه أو لا, أي أو لا موطن له ولا مسكن يأوي إليه، يعني أمره ضائع. فإذا استيقظ الإنسان وأراد التهجد وأراد الصلاة، والتهجد لفظ التهجد هذا معناه أنه لا يكون صلاة إلا بعد نوم، يعني التهجد يعني عشان تسمى صلاة صلاة تهجد لابد أن يكون قبلها إيه؟ قبلها نوم عشان تسمى تهجد. قال فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وفي رواية وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا يقولها في أول ركعتين في التهجد بعد التكبير بعد تكبيرة الإحرام. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان، كن آخر حاجة يتكلم بها ذكر الله حتى إذا مات يكون خاتمة عمله طاعة لله عز وجل، وأن يبدأ إذا استيقظ بذكر الله عز وجل. وطبعا هناك كتب الأذكار موجود فيها أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأداب النوم وأداب الاستيقاظ، يعني من أراد أن يستزيد فليستزيد من هذه الكتب. قال الورد الخامس من أوراد الليل يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل، قال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله وقليل فاعله. ولذلك بعض السلف يقول إذا فاتك وقت المستغفرين فلا يفوتك وقت المحبين. إذا فاتك وقت المستغفرين فلا يفوتك وقت المحبين. وقت المستغفرين هو الثلث الأخير من الليل، ووقت المحبين هو نصف الليل. يعني إن عجزت أن تصلي في الثلث الأخير من الليل فلا تعجز أن تصلي في منتصف الليل. ورد الليل بيقسم من المغرب للفجر، من المغرب للفجر ده الليل كله، فيتقسم على ثلاثة. يعني لو قلنا مثلا افتراضا ان المغرب على خمسة والفجر على خمسة، يبقى ده 12 ساعة، يبقى كل تلت اربع ساعات، فكل تلت اربع ساعات يبقى النص ايه 6 ساعات. يبقى نصف الليل يبدأ من امتى؟ من الساعة 11، يعني دلوقتي من الساعة 11، والتلت الاخير حتى من الساعة كام؟ من الساعة 1. التلت الاخير يبدأ من 1 للفجر. وروي ان داود عليه السلام قال يا ربي اي ساعة اقوم لك، فاوحى الله تعالى اليه يا داود لا تقم اول الليل ولا اخره، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي واخلو بك وارفع الي حوائجك. فاذا قام الى التهجد قرأ العشر ايات من اخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني اذا قام الى التهجد سواء في نصف الليل او في اخر الليل يستحب له ان يقرأ او اخر عشر ايات من سورة آل عمران، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ورد ايضا في فضيلة الصلاة في منتصف الليل حديث ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل، قال الصلاة في جوف الليل. وايضا حديث عمرو بن عبسة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال اذا قام الى التهجد فليقرأ العشر ايات من اخر سورة آل عمران، وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. كان حيصلي الليل او التهجد يستحب ان هو يبدأ بركعتين خفيفتين، يعني لا يطيل في اول ركعتين، يعني اذا كان حيصلي اكثر. لكن لو كان الوقت لا يتسع الا مثلا لركعتين يبقى يصلي ما تيسر له. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي مثنى مثنى، بعد ذلك يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يبدأ بركعتين خفيفتين ويصلي مثنى مثنى. واكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، واقلهن 7 ركعات. وصلاة الوتر غير صلاة القيام، يعني ورد النبي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 11 ركعة، ورد 9 ركعات، ورد 7 ركعات، ورد 5، ورد 3، ورد 1 صلاة الوتر. وصلاة الوتر لها طريقة مختلفة عن صلاة الليل، لها طريقة مختلفة عن صلاة الليل. الشيخ الألباني رحمه الله جمع كل طرق صلاة الوتر هذه وذكرها في كتاب مستقل لذلك، فليراجعها من شاء. الورد السادس والأخير من أوراد الليل، السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة تشهدها الملائكة الكرام، وهذا من مراسيل عطاء. طبعا معروف أن في الثلث الأخير ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيجيب السائلين ويغفر للمستغفرين ويتوب سبحانه وتعالى برحمته وفضله على التائبين. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام في وقت السحر، فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، هو يكون قبيل الفجر أنه يفعل ذلك. دي يعني الست أوراد التي تكون في أوراد الليل. بعد ذلك يتكلم الشيخ رحمه الله عن اختلاف الأوراد باختلاف أحوال الإنسان، أتكلم عن ورد الليل وبعدين عن ورد النهار بهذا في الجملة. أما أحوال الناس فقد تختلف مع هذه الأوراد، دي الحالات العامة التي يمكن أن تنطبق على أي أحد أو على عموم المسلمين على العموم. لكن قد يكون إنسان له حال كعالم أو طالب علم أو غيره، فهتكلم بقى عن هذه الأوراد أو عن هذه الأصناف من الناس كيف يعني يقضون هذه الأوراد، وهذا مدار الكلام المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.